انتهيت أنا الآن من الـ من الـ من هذا البيان، وهذا هو البيان بنكتبه منذ يعني الفكرة منذ أسبوع تقريبا الآن، حتى استوى على سوقه، وخاصة بعد كلمة الشيخ أبي بكر البغدادي. فقلنا أنا وفضيلة الدكتور طارق عبد الحليم نبدأ لابد هذه الكلمة الطيبة نبني عليها إن شاء الله. وهذا هو الذي حدث. فهذا نحن لم نشأ أن نتطرق إلى تفاصيل وإلى أشياء، التفاصيل هذه مدخل للشيطان، عندما تفصل زيادة عن اللازم ممكن توغل الصدور. هذه التفاصيل تحتاج إلى لجان شرعية وإلى قضاء وتفاصيل دقيقة يعني، فما ينفع فيها بيانات الدعوة إلى التصافح والصلح والصفح، ما ينفع فيها نتكلم في تفاصيل ومظالم وأشياء. المظالم هذه نتكلم عامة، ولكن لها ظروفها ولها تحقيقاتها وكل فرقة، لكن طالما هناك نية للصفح والعفو وخلصت النية وصلحت إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى ييسر أمور ويرقق القلوب، وستجد القلوب متواصلة. الرجل الشيخ البغدادي مد يده بالعفو والصفح وعدم كف ودعا إلى كف العدوان، ولم يتكلم له ألزم أحدا بالبيعة ولا ألزم أحدا بشيء معين، ولا قال شيء. هو بيتكلم بيقول في عدونا مشترك، والنصيرية هي عدونا المشترك. ف يعني كل هذه وتكلم انه اما قالوا انه خوارج وتكفريون وهذه الشائعات قطعها وانتهى الأمر. يعني لماذا يعني الناس ترفض الدعوة إلى الصفح والبعض للأسف شديد رأيناه يرد بعنف ويقول هو اضطر إلى الدعوة إلى يتكلم وأنه الصفح والعفو وأنه بيدعو إلى رد المظالم وغير ذلك لأنه ضيق عليه. هذا كلام غير سوي وغير سديد، لأن حتى لو الإنسان اضطر، لا الإمام جنة والرائد لا يكذب أهله، فالإنسان بيحاول يحقن الدماء، بيحقن دماء أتباعه الذين بايعوه، وبيحقن أيضا دماء الذين لم يبايعوه، وبيحافظ على لحمة المسلمين ويقول لهم وجهوا بوصلتكم ومدافعكم وادخروا كل طاقتكم إلى عدوكم المشترك، عدونا وعدوكم مشترك. لماذا يعني كل يعني لو ظهر الشيخ البغدادي قالوا لماذا لم يظهر؟ أين هو؟ هو شخص وهمي، هو كلام يعني، وظلوا يعني يرددون مثل هذه الكلمات. طب لماذا لا يظهر؟ لماذا لا يتكلم؟ الآن تكلم وخرج وظهر ودعا وتكلم كلاما جيدا منصفا، لماذا لا نبني على كلامه هذا الشيء الطيب؟ لماذا لا نبني على كلامه هذا الصفح؟ لماذا لا نبني على كلامه هذه بناء جسور هذا هو الجهاد. قلنا أن انفعالات بشرية وأخطاء تحدث، فلا بد من رأب الصدع، ولا بد من تسوية هذه المشاكل، ولا بد. ليس معناه أن الإنسان المظلوم لا يأخذ حقه، لا نأخذ حقه ولا بد، لكن لا نكبر ونضخم، نضيع الجهاد من أجل مظالم معينة. ورأينا أن الذين يشنعون وخاصة في هذه المسائل على أحداث بعينها، يعني كل ما تذكر قل له اذكر لي عدة مسائل معينة من كل، يعني استمعنا إلى عدة يعني عينات من جميع الجبهات، كل واحد بيذكر حدث والحدث هذا الموضوع مكرر، يكاد يكون فلان الذي حدث له كذا. يا سيدي ما حدث هذا يعتبر فيه خطأ في تأويل، في قتل كذا في كذا، طب ما هو والآخر بيشكو من مظلمتكم له في كذا وكذا. فيعني كنا يعني الواحد عمال يرد ويقول لهم طيب هاتولنا أشياء يعني من أجل هذه الحادثات الواقعات المعدودات، يعني ندمر الجهاد في سبيل الله ونستأصل يعني كيانات كاملة من أجل إن من أجل هذه الأحداث والأخطاء. نعم الأخطاء، من قال لك لا يوجد مظالم؟ من قال لك لا يوجد أخطاء؟ نعم هو الأخطاء وارد، وإحنا هذه جهاد، أنتوا فاكرين جهاد ملائكة؟ هذا الجهاد حدث في أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الأخطاء وهذه الممارسات، الأخطاء اجتهاد بشري، انفعالات بشرية، هوى حظوظ، أحيانا هوى حظوظ نفس. اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، هذا للصحابة، نزل في الصحابة يعني عندما سألوه عن الأنفال، يعني إذا كان في حظوظ نفس أيضا، إذا في أخطاء، نعم في أخطاء، في هوى، في هوى، ولكن هذا الجهاد مزيته أنه كما يقول الشيخ سيد قطب رحمه الله شهيد الإسلام نحسبه كذلك، عندما يتكلم إن الجهاد جاء بيصحح النفوس ويعالجها، يعني معنى كلامه أنه ليس مجرد قوانين أو كودات سلوكية، يعني موضوع مواد افعلوا كذا وهتفعلوا كذا، لا، كان يحدث تحدث الأخطاء ويأتي القرآن والتنزيل واحد يصحح الانفعال البشري ويصحح الخطأ البشري للصحابة ويصوب ويقوم ويعاتب كل هذا، وليست مسألة عبارة عن أشياء قوانين مفروضة هكذا قبل ما قبل السلوك البشري، لا، الله كان يربيهم على عينه، ولكي نستفيد نحن وإذا مررنا بتجارب مشابهة نستفيد مما فعله وقام به الصحابة رضوان عليهم. الشيخ البغدادي بيّن حفظه الله كلاما جيدا، بين كلاما عندما قال إنهم شوف شؤم الخلاف، تلاحى رجلان، فقال العلماء تلاحى رجلان يعني في موضوع ليلة القدر، عندما رسول الله أراد أن يفصح لهم ويبين لهم موعد ليلة القدر، فتلاحى رجلان تجادل شؤم الخلاف، فتخيل شؤم الخلاف تسبب في تأخير غزوة أو غزوات كانت الدولة أعدت لها وجهزت لها على عدة أماكن كما ذكر الشيخ البغدادي في أماكن متعددة بقيادة الشيخ الشيشاني أبو عمر الشيشاني وهذه المجموعة المجاهدة، وكل هذا تم تأخيره لمصلحة من؟ إذن يعني الرجل تكلم، الشيخ البغدادي تكلم بالتفصيل عما ذا كانوا يفعلون، ولكن لا يدعي ولا يزعم شيئا، وهو بيقول في المنطقة الفلانية عملنا كذا، في الجبهة كذا قمنا كذا، وكان المفروض سنقوم بحرب ونشن هذا، انظر إلى شؤم الخلاف وإلى الاستسلام لقنوات ضرار والتشويه والشيطنة. نعم احنا نقول، وبعدين الشيخ بيدعو، الشيخ البغدادي بيدعو اتباعه لرد رفع الظلم على الناس والا يظلموا ولا يغدروا، وانه حتى مهما كان الجرم ومهما عظم الذنب وجاءك وقبل واستسلم لك وضع سلاحه وجاءك اخوك حتى مهما كان فإنك فخذه واقبله واستوعبه وهذا هو هذا الصفح والعفو، يعني أشياء جيدة قالها في كلمته المفروض يبنى عليها لا أن نهدمها، يعني أن البعض يحاول أن يهدم هذه الكلمة، وخاصة الذين استضيفوا في بعض القنوات الفضائية ليعلقوا، فإذا بهم يعني ما هذا أنت ماذا تريدون بالضبط، لأن هناك للأسف بعض الشخصيات الإعلامية أو الدعوية أو بعض الشخصيات المحسوبة على الجهاد للأسف اسما يعني هذا ولاحة وكل حاجة، هؤلاء كأنهم لا مقام لهم ولا قيمة لهم إلا في الفتن، وإلا إن الحرب تكون مستمرة بين المجاهدين. هلا الرجل بيقول لك نصفح ونتعافوا ونتصالح ويمد يد، هلا أنت تقول له لا، يعني هو يقول لك تعالى ونتصافح ونسوي الأمور بيننا ونكف ونتكاتف جميعا على العدو المشترك، يعني أنت ماذا عساه أن يفعل أكثر من ذلك؟ طب هذه ابن علي، لا تقول له لا لا هو تكفيري، هم يقتلون هم يفعلون، لا هو يعني أنتوا يعني هو قال لا، حتى في المذيعة في قناة الجزيرة تقول له يا سيدي هو أنتوا بيقول لك أنهم لا يكفرون أهل الشام، وهو والشخص اللي في اسطنبول هذا يقول لا لا هم يكفر، هو بنفسه يقول هذا أمير الدولة، يعني رأس المنظومة الكيان كاملا هو الذي يقول لك ذلك، يعني كيف أنك يعني نوع من التشويه، واحد يقول لك أنا لا نكفر أهل الشام ونتهم بتكفيرهم ونتهم باستباح دمائهم، إذا يعني أنا أقبل، هو هذا هو كلامه، هذا هو الرأس، وهذه ليست المرة الأولى على فكرة، من أيام الشيخ أبو عمر البغدادي كان يقول ذلك أيضا، وهو ورسائل ايضا كانت في رساله العام الماضي كان الشيخ اللي هو متحدث باسم الدوله الشيخ العداني قال نفس الكلام ورد على نفس الشبهات ورد اننا لا نلزم احدا بالبيعه ولا نقاتل احدا حتى الذين خرجوا من عندنا لم نقتلهم. يعني طب لما جابت النصره انا سالت بعض الشباب واخوه فضلاء وانا احترمهم هم لي علاقه بهم جيده في جابه النصره اما عندما قلتهم هل قتلوا منكم احدا قتلوا منكم لما خرجتم عنهم في بيعه يعني قتلوكم وهكذا لا قالوا لا لكن مؤخرا حدثت الحادثه اللي في ثم هذا شيء متاخرا قبل هذه قبل اعلان هذا الموضوع لكن انا بقول من الاول اول ما حدث انفصال هل قتلوكم هل كفروكم يعني انتم خرجتوا من المله يعني قالوا لا لم يثبت ذلك ولم يقتلوا احدا يعني قلت لهم يعني اذا لم يفرضوا عليكم يعني لا يعتبرون اللي خارج عن البيعه كافر ولم يقولوا ذلك وهم صرحوا بانفسهم إذا لماذا يعني نقولهم أو نتيجة بعض الشباب الصغير هنا أو هناك بيكون عنده عنف في القول أو التعصب معين أو استفزاز ممكن يضغط في قصة البيعة وينادي بالإلزام والبيعة وانتو الذي لا يبايع فهو يموت ميتة جاهلية وغير يعني ممكن يعني من باب من هباء أنا لا علاقة لي لا ينسب قولي لهؤلاء الشباب ولا سواء في الانترنت او في تويتر او في فيسبوك او حتى لو في جبهات في الداخل الذي يحاسب هو رأس الدولة والمتحدث باسم الدولة او رأس الجماعة الإسلامية المقاتلة اي جماعة إسلامية مقاتلة جبهة النصرة او الذي يؤخذ من كلامه ويحاسب على بيانه هو رأس اي تنظيم او رأس الدولة رأس الدولة الإسلامية في العراق والشام هو الشيخ أبو بكر البغدادي. إذن لما يقول هذا نحن لا نكفر نحن لا هؤلاء المسلمين يعني يقصد العوام ولا نكفر حتى المجاهدين طب هو بيقول لك تعالوا بيننا نحن عدونا المشترك لماذا لا هو عدونا المشترك إذا لم يقل لك لابد أن تنضوي تحت لوائي أو بيقول لك أنت في جاهد في ثغر وأنا في ثغر ونتفرغ لعدونا المشترك لا نتفرغ لأنفسه لأن هذا هو المستفيد الأكبر هو هذا النظام النصيري وهذه هؤلاء الروافد والعدو الأمريكي والعدو الصهيوني وكل هؤلاء جميعهم المستفيدون إذن هذا البيان كان يحتاج إلى تحليل وإلى يعني إعادة قراءة جيدة حتى يبنى عليه وأنا بدعو الناس أيضا أن يبنوا على هذا البيان بتجرد لله يعني أن يتجرد قادة الجهاد في الشام هؤلاء الفضلاء بارك الله فيهم جميعا أن يتجردوا لله ويتصافحوا مع إخوانهم طالما بادروا بهذه النية ولم يذكر الشيخ أبو بكر لم يذكر أي شيء يعكر صفو دعوته اللي هي البيان لاحظوا البيان لا يوجد فيه شيء حتى يعني يعمل يغمز يلمز يعمل أي شيء هو بيدعو بيبين إن هم غدر بهم ومن حقه أن يدافع عن نفسه وعن أنهم كانوا على الجبهات وإذا بهم يغدر بهم هذا كلام فعلا يعني كلام رصين وكلام موزون ونحسبه كلاما موفقا بإذن الله طبعا أنا عارف التهمة التي ستقال لي أو للدكتور طارق عبد الحليم أو أنتم مؤيدون للدولة كأننا تبع سبحان الله عندما تكلمنا عن أحرار الشام أيام مظلمتهم في وقت وطلبت أنا شخصيا بإعادة التحقيق ونصحت بذلك الناس اتهموني أن أنا تبع أحرار الشام وكأنني ضد الدولة ولما تكلمت أنا من أوائل بفضل الله من قمت يوم أن كان البعض يتهم جبهة النصرة بأنه لا يوجد جبهة ويسفه ولا يعترف بعملياتها أول عملية قامت بها وتذكرون من قال من سفههم ومن لم أنكر عليهم وقال عملياتهم التفجيرية هذه فوتوشوب أتذكرون وقمت بفضل الله بدون ما أعرف عنهم أي شيء أنا فقط شاهدت الفيديو وشاهدت العملية وشاهدت البيان فعلم أن هذا استحالة يكون هذا في وسط الشعب وترحيب بهم وقلت فعلا هذه جبهة صحيحة. وقلت بعض وكالات الأنباء وسائل الإعلام نعم لا جبهة صحيحة وهذه عملتها من قال لكم لا فوتوشوب ولا هذه عملت صحيحة وهي وكلامها مصور بالفيديو. إيش الفيديو؟ الفيديو يكون فوتوشوب كيف؟ فهذا الحمد لله قمنا بنصرة الدولة. وحتى عندما وضعوهم على جبهة على قائمة الإرهاب خصصت لهم كلاما في خطبة مخصوصا وشننت حملة شعواء على الأمريكان الذين وضعوهم في قائمة الإرهاب. ودائما بننصر المجاهدين حيث كانوا. أنا لا مصلحة لي شخصيا مع أي أحد، حتى أنا لا أعرف، أنا لا أعرف كثير، لا أعرف معظم هؤلاء ولا أعرف حتى الدولة، لا علاقة بقادة الدولة شخصيا، لا أعرفهم نهائيا، يعني لا أعرف أحدا حتى شخصيا. ربما في جبهة النصرة نعم في بعض الشخصيات أعرفها شخصيا على أساس أن هم كانوا من القدماء الذين أعرفهم قديما، لكن حتى من أحرار الشام لا علاقة لي إلا يمكن الشخصية الوحيدة الواحد ممكن يتذكرها الشيخ أبو خالد السوري، كان صديق للشيخ أبو مصعب السوري فك الله أسر. يعني لا يوجد بعض شخصيات أخرى مقربة من في الشام الآن، لكن لا يوجد تواصل معها شخص يعني بمعنى هذا. وأنا متحفظ جدا على التواصل مع أحد لأني عارف الظروف عندنا هنا في بريطانيا رقابة شديدة، أكثر من 300 شخص الآن عندهم جنسية مهددين بالسحب، وسحبوا جنسية منهم من الشباب اللي ولدوا هنا أصلهم هنا، وفي منهم الآن في السجون كثير منهم. كل من يذهب إلى الشام ويرجع إما إلى السجن أو يمنعوه من الدخول البلد أصلا ويردوه إلى جنسيته الأصلية، وحملة شعواء ومحاكمات خطيرة جدا على حتى لو كانوا في الإغاثة. الآن حتى العمل الإغاثي الآن مهدد يعني للأسف الشديد. فأنا بقول لك العملية ليست بهذه السهولة، ورغم ذلك نحن نمشي على صفيح ساخن أو على الشوك أو خط رفيع بقدر استطاعة سددوا وقاربوا. فلا يحسبني حاسب أو أي شاب على أنني أنتمي إلى أي كيان. أنا أحب كلمة كيان أفضل، لماذا؟ لأن كلمة كيان ممكن تنطبق على الولايات المتحدة الأمريكية، ممكن تنطبق على الصين، ممكن تنطبق على مصر، على الجزائر، ممكن تنطبق على جماعة إسلامية معينة، تنطبق على جبهة النصرة، تنطبق على الدولة. لكن أنا أعرف بعض الشباب عندهم حساسية لما تقول له فصيل أو تنظيم، يعني الدولة عندما تصفها بفصيل أو تنظيم فهم يتضايقون من ذلك. فنحن نقول كيان، يعني كيان يعني شيء ممكن ينطبق على الفرد أو الجماعة أو الدول أو القارة. الكيان يعني كائن، شيء كائن، يعني هذه هو لنا حتى نتلطف في العبارات. فطبعا طالما إنسان عنده حساسية من أنك تقول له تنظيم الدولة، هم يسمين أنفسهم الدولة، لماذا تقول عنه تنظيم؟ هو لا، هو تنظيم يعني منظومة، لا بأس مع منظومة الدولة، أي دولة هي منظومة أصلا، أي شيء كيان هو منظومة. لكن هم عندهم حساسية أنك بتقزمهم يعني وبتقلل من شأنهم وكذا. لكن أنا أحب ألفت النظر إلى إخواننا في الجماعات التي اسمها جماعات إسلامية مثل جبهة النصرة أو الأحرار الشام أو أي جماعة أخرى تشكلت أو تتشكل. ليس معناك أنك لست دولة، ليس معنى ذلك أنك في حل في عدم إقامة الشريعة، لأنك لو أنت جماعة لابد يكون لك أيضا أمر وسلطان ونهي ولك قضاء شرعي ولك أنت، إذن أنت دولة، يعني أنت دولة يعني في حدود صغيرة، وحتى ولو لم تعترف بنفسك دولة لأنك عندما تحرر منطقة معينة. طب والناس تريد أن تتحاكم، أين سيتحاكمون؟ إلى من؟ وإذا لابد عندك قاضي. طب أحرار الشام عندهم قاضي شرعي وردوا على القاضي الشرعي عند الدولة، ألا أنتوا إذا دولة أنتوا أيضا؟ ألا أنت بسمي نفسك يعني اسما، هو الجدال في الاسم يعني، لكن أنت تمارس اسم الدولة لأنك لك أمير. الأمير هذا مبايع. هو أنتوا فاكرين الجماعات اللي موجودة الآن في الجهات في على مستوى العالم لا يوجد جماعة بدون بايع؟ كل الجماعات هذه جماعة جبهة النصرة مبايعة من؟ بايع الشيخ الجولان، والشيخ الجولان بايع من؟ ببايع الدكتور أيمن زهري، يعني صاروا فرع القاعدة. يعني الشاهد هنا جبهة النصر، جبهة اسمها جماعات الإسلامية الأخرى التي الموجودة كلها لابد كلها أمير، والأمير هذا له مساعد وله قاضي وله بيحرر أماكن يطعم الناس ويساعدهم وينظمهم. لا، ما هي دي الدولة؟ هو لازم الاعتراف يعني بالناس ما دولة؟ طب ما أنتوا بتمارسوا مثل الدولة، يعني الدولة اللي هي الدولة اسم الدولة الإسلامية في العراق والشام سميناها جماعة مثلا أي شيء سميها أي شيء يعني بتقيم الشرع في الأماكن التي لها سلطان عليها. ألا طب ما أنت بتقيم الشرع في الأماكن اللي أنت ليك سلطان عليها، يعني أنت دولة، ألا أنت ليك أمير بتبايعه، طب ما هو ليه أمير، يعني لماذا الاستفزاز؟ يعني هو فقط عشان كلمة الدولة بتستفز الغرب مثلا، ولأن كلمة الدولة لا يعترفون بها غربيا، طب ما هو مش بيعترف بيك أصلا، يعني أنت فاكر يعني الغرب ولا الشرق ولا الأمريكان ولا غيره معترف معترفون بأي جماعة إسلامية على وجه الأرض؟ يعني انت فاكر سيعترفون بجبهة النصرة التي تقيم الشرع وتفتح المدارس ولها قاضي ولها، هو فاكر هو بيعترف بالقاضي بقاضيك اصلا؟ ده بيعتبر ان هذا هلس وعبث، هما يقولون وافتئات على سلطان الولي والشرعي اللي هم بيفتكروا نفسهم هم اولياء المسلمين عامه. اذا لماذا يعني نشن يعني حملة بسبب مصطلح شكلي على اخواننا ونحن نمارسه اصلا؟ يعني كل جماعة، أنا أذكر الشيخ الدكتور أيمن زوهر حفظه الله عندما كان في السودان ولما أرادوا أن يقيموا الحد على أحد الجواسيس، ولد ابن أحد الإخوة، قصة شهيرة الغلامين هؤلاء، ابن أحد الإخوة كانوا أعضاء في الجماعة الجهاد، قاموا بالتجسس على الجماعة وكادوا أن يحضروا قنابل ومفجرات ووضعوها في المضافة الخاصة بالجماعة وفيها يقتل الشيخ دكتور أيمن زوهر وقيادات جماعة الجهاد في ذلك الوقت، وتم القبض عليه في سوق في الخرطوم وهو نازل مستلم السيارة من في سيارة دبلوماسية مصرية، والمهم تم القبض عليه. المهم لما أرادوا يقيموا الحد عليه وكان الولد مرة أشياء قبيحة وجماعة الجهاد في ذلك الوقت يعني قامت ببيانات وردت يعني على هذه الأشياء، ماذا حدث؟ قالوا لو كيف الحكومة السودانية راحت استدعيتهم كيف تقيموا الحد، يعني لما قتلوا طبعا أقاموا عليهم حكموا عليهم محاكمة شرعية وسجلها لهم وحكموا بإعدام الايه الولدين هذين الولدين وهم من أبناء ناس مجاهدين إخوة شيوخ ناس مجاهدين قدامى من أيام أفغانستان ومنهم من أيام كان أيام أحدهم كان من أيام قضية شكري مصطفى وأيام الفنية العسكرية، يعني في واحد منهم من مصري والآخر يعني اثنين من مصريين، يعني واحد من اسكندرية وآخر من منطقة أخرى. المهم الشاهد أولادهم دول ما شاء الله، ولكن للأسف الشيطان. فالدكتور أيمن قلق قولته الشهيرة لهم للحكومة السودانية في ذلك الوقت وقال لإخوانه قال كيف إن احنا إذا لم نطبق الحكم الشرعي الحد الشرعي نقيم الشرع على أنفسنا لا بارك الله فينا كجماعة إسلامية، كيف احنا بندعو الناس، هو يقول هكذا، كيف ندعو الناس إلى حكم شرع لا تنفيذ وتطبيق حكم الله ولا نقيمه على أنفسنا؟ هو قال لهم هكذا، قال للسودانيين هكذا واقترضوهم بعد ذلك وحدث ما حدثت المأساة التي والتيه الذي حدث لإخواننا في ذلك الوقت حتى وصلوا إلى أفغانستان وغيرها. لكن في المرحلة الأخرى التيه الثاني مش التيه الأول، يعني هذا التيه الأخير اللي كان في السودان. الشاهد هنا أن أي جماعة سميها فيها أمير فيها الشيوخ فيها قضاء فيها ما، رغم أن جماعة الجهاد في ذلك الوقت ليس لها سلطان بالمعنى سلطان أرضي، يعني ليس ده جماعة جلسة في ضيافة في دولة علمانية باستضافة الناس هكذا نكاية في كل الأنظمة اللي كانت موجودة في ذلك الوقت، ها كانت أيام حكومة الترابي وغيرها وجبهة الإنقاذ ظهرت فحب يمارس سلطان يخوف الدول لأنه عنده جميع الجماعات الإسلامية المجاهدة على مستوى العالم فيخوفهم يعني، ولكن الشاهد هنا الجماعات كانت موجودة ولكن لا سلطان لها بالمعنى، اللي بيتحكم فيهم كان الأمن السوداني وكانوا هم أقصى حاجة ضيوف، يعني لا يوجد سلطان حتى لو لم يقيموا الحدود في ذلك الوقت لو حكموا حد على أي شيء كانوا معذورين، لأن كيف سيقيمون هيسببوا في كارثة كبيرة، وفعلا تسبب بذلك بطردهم جميعا لما أقاموا الحد على الولد أو سجلوها بفيديو على فكرة وسجلت وحكم وقرأناها جميعا في ذلك الوقت واطلعنا على الأحكام وحكمت وحيثيات القضية بالتفصيل. الشاهد هنا إن الجماعات الموجودة الآن في الشام بتحرر أماكن، عندها أماكن محررة فعلا يعني لها سلطان، فهذه الجماعات أنتوا بتعيبوا على الدولة إيش؟ بتعيب على الدولة إنها دولة، يعني اسمها الدولة يعني وكأنها ليها كيان وفين الحدود. طب ما انت، ما هو انت اصلا محرر قرية او مدينة او مكانا ما، طب ما انت سلطانك عليه وانت بتمنع الدخول والخروج لغيرك او لابد من التفتيش، واذا هذا هو السلطان. يعني لما الناس بيأتوا يحتكموا يتحكمون اليك، بتوزع الأرزاق وتوزع الأعطيات على الناس وبتأمن وعندك مستشفيات وعندك الناس بتتحكم إليك شرعيا. يبقى إذا معناها ماذا؟ معنى أنا لك سلطان، معنى أنك دولة. وإن لم تعترف أنك اسمك الدولة أو اسمك دولة، أنت دولة ولكن لك لا لا لا لا, لا, لا تعترف. فيعني هو أنت يعني أنتوا بتعيبون على الدولة من أجل الاسم. هو اسمه لأنه اسمه أمير المؤمنين، طب أنت اسمك أمير، ما أنت أمير المؤمنين أيضا، هو المجاهدين اللي معاك دول مش مؤمنين أيضا، ولكنك لا تلقب نفسك بأمير المؤمنين، تبتعمل نفسك أمير يعني أمير جهاد، يعني أمير جماعة تجاهد فقط، يعني ليست للخلافة الكبرى ولا غير. طب يا سيدي ما أنت بتقيم الشرع أيضا، فلك سلطان ولك بيعة، وإني إني الذي لا يبايعك لا يكون من أهل الثقة، أنت أهل الثقة عندك الذي يبايعك. إذا ما هو طب لماذا تلوم الآخر أنه بيتعامل مع أنه برضك بيقرب أهل الثقة؟ يعني أنا عندي معسكر، والمعسكر لا أدخله إلا أهل الثقة طبعا، والذين بايعوني هم اللي يكونوا مقربين فعلا. ولكن لما يكون الحق المسلم العام، لا نعم حق المسلم أن أنا أنصرك ولا أظلمك وأتعاون معك على البر والتقوى، هذا هو هذه حقوق بين المسلمين. فأنا الشاهد الذي أريده أني نبني على هذه الكلمة الطيبة للشيخ أبو بكر البغدادي، وأقول لإخواننا للشيخ أبي الشيخ أبي محمد الجولاني حفظه الله ولشيوخ الجهاد، الشيخ أبو محمد الجولاني، هناك حملة يعني سيئة جدا بلغتني من بعض الشباب يشنون شتائم وألفاظ جارحة جدا ضدي أنا شخصيا، وأنا أصبر الحمد لله يعني على مثل هذه الأمور. فبارك الله فيك يا شيخ جولاني والإخوة في جبهة النصرة أو في أحرار الشام. ليس معنى أننا أقف الآن مع المظلوم، أنا أرى بصراحة من لا أحد يكرهني على شيء، أنا استمعت وأنا أشعر أن الأمور ليست هكذا، يعني الأمور أنا بنظر إليها من مظلة كبرى. أمريكا عمالة، أمريكا عمالة كل يوم البيت الأبيض يقول لك دولة الإسلامية في العراق والشام، ومجلس الأمن علانية هكذا بيأيد المالكي وبضرب الدولة الإسلامية والمجاهدين في العراق في منطقة الأنبار، وعندك الحملة كلها من أجل هذا. جنيف واحد واثنين، جنيف الآن التي الآن هي في بتقام الآن، هي الهدف منها القضاء على المجاهدين، على الدولة بصفة خاصة وعلى كل مجاهد يرفع. لا تفكر إسرائيل الكيان الغاصب ولا أمريكا سيسمحون أن بالرايات السود هذه، ولا أي واحد يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، تريدون أنك تحكموا بالشرع حتى ولو قلت أنك وسطي وسهل وجميل، لن يرضوا عنكم. كانوا رضوا عن مرسي، كانوا رضوا عن جماعة الإخوان اللي هي متنازلة عن ثوابت، ها يرضى عنكم أنتم؟ يعني كيف هذا؟ يعني فكروا. إذن أنا يعني بربأ بالشيخ الجولاني وبعض الشباب، أنا أعرف أنه قد يكون هو لا يعلم بذلك، لكن هناك حملة شرسة وإساءة أدب ومن بعض الشباب المنتسب، لأنهم كلهم بيعلقوا للأسف الرايات الخاصة بجبهة النصرة، وبعضهم بيعلق صور خاصة ببعض الشخصيات في جبهة النصرة، وشتائم جارحة وإيميلات ترسل إلي شخصيا، سبحان الله وكأنني طرف في الموضوع. يعني أنا بنسدد ونقارب، لماذا الآن؟ يعني الآن من قبل كل يعني كان يعني كل فريق سيشن علي حملة حتى أن أكون يعني مرضيا له يعني وأتكلم لصالحه. أنا أتذكر قول القاضي ابن شبرومة عندما كان يقول نصف الشعب غضبان على القاضي، نصفهم ليه؟ لأن هو أنت، ما أنت القاضي العادل هكذا، عندما احنا بنجتهد بقدر الاستطاع، ها نصف الشعب، أصل أنت لو أنصفت فلانا على الآخر سيغضب، ولذلك نصف الناس بتبقى غضبان على القاضي، القاضي العادل طبعا. أما القاضي الفاسد هو بيرضي كله، بيسحل ويعمل مرتاش يعني ضايع، ها فهيعمل ايش؟ لكن الحمد لله احنا لا نبتغي الا وجه الله سبحانه وتعالى، ونقول للظالم انت ظالم، ونقول للمخطئ انت مخطئ، ولا تاخذنا في الله لما تلائم، الحمد لله. يعني فهذا هو، هذا هو ديداننا، وهذه عقيدتنا، وهذا هو سلوكنا. فليتق الله وليقول الاخوه وليقول قولا سديدا، ولا داعي من تنفير بعض الشخصيات اللي هي التي هي على يعني تكاد تكون يعني أقرب إلى الاستقلال من كل هؤلاء، يعني شخصيات مستقلة لها رأي تجتهد فيه. لماذا تنفرون الناس؟ يعني بتنفر الشخصيات هذه ممكن تستفزه لدرجة أنه يقف ضدك وله هوى وحظوظ نفسي. لماذا؟ لماذا هذا الأسلوب والتسرع في السباب وهكذا؟ يعني فأرجو أن هؤلاء الشيوخ وهؤلاء القادة في الجهاد أن ينشروا بيانات للشباب عندهم ألا يعني ينجروا إلى سب المخالف وسب من لا يعجبهم رأيه، وإن اتقوا الله فيه. هل أنت بتجاهد في سبيل الله ولا في أنت رأى عمل مسبة؟ طب ما أنت بتحبط عملك، أنت رايح تموت في سبيل الله وتروح بعد ذلك تعمل تسب وتلغ في أعراض المسلمين. طب تفرغ يا أخي يعني كل العلمانيين والروافض والشبحة والصهيوصليبية كلهم خلاص، يعني ما شاء الله انتهوا، يعني من تفرغت يعني لم قضيت عليهم جميعا، ولم يبقى إلا هؤلاء المساكين من شيوخ أو بعض الدعاء أو بعض المجاهدين هنا وهناك. يعني فاتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ونصيحتي أيضا للذين يتكلمون في شأن الجهاد ويضعون أنوفهم في بعض الجهاد، يا جماعة اتقوا الله. الدعاء اللي هم خارج الشام، وما أبرئ نفسي، أنا بنصح نفسي وإياهم لحد اتق الله في المجاهدين في الشام والجهاد في الشام. ليس كل ما يعني لابد أنك يعني أن كلامك لابد أن يطاع، وأن كل يوم تصدر لي بيانا وأن لابد أنه يعني الكلام أحيانا كثرة الكلام هذا وكثرة هذه البيانات والتسجيلات ضررها يكون أكثر من نفعها، لأنه بيترتب عليها تعصبات وغلو، ويترتب عليها غيبة ونميمة، ويترتب عليها أن ممكن يحدث قتال ودماء تراق بسبب كلمة واحدة أو بسبب بيان أو جملة تقال هنا أو هناك. نحن نحاول نرأى بالصدع ونحاول نسدد ونقارب بين القادات الجهاد في الشام وغيرها، هذا هو المطلوب منا، نقدم النصح للشهاد. ونحن قلنا في البيان الذي قرأته عليكم وتلوته عليكم أن هذا البيان يعني احنا نقدمه على سبيل النصح ولا سبيل الإملاء، احنا لا نملي على احد، ما عز الله نملي على اخواننا المجاهدين، هم ادرى بشؤونهم، لكن احنا بنقولها من باب يعني المساهمة في وضع لبنة للصلح والتصافي، وليس من باب الإملاء على احد، فهم ادرى. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بنا وبكم في النصح والسداد والرشاد لإخواننا المجاهدين في كل مكان. وإليكم اللاقط، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخنا وأحسن إليكم، وأسأل الله أن يجعل ما تقدمه في ميزان فر جديد، وهو بيان صادر عن الجبهة الإسلامية اليوم، هذا صدر وهو بخصوص الصلح، شروط الجبهة الإسلامية للصلح مع دولة الإسلام في العراق. لا أدري شيخنا هل اطلعت عليه أم لا، فهو فيه أمور خطيرة شيخنا بارك الله فيك. لا لم أطلع على هذا البيان. إذا حاب شيخنا أقرأ عليك بارك الله فيك وأحسن إليك، أقرأ، فهو ليس بطويل، فإذا كنت شيخنا. طيب اقرأ كمل بارك الله فيك. فأعطينا أقل شيء إشارة رقم واحد أو بنعم أو لا. بارك الله فيك شيخنا، هذا بيان الجبهة الإسلامية هذه شروطنا للتصالح مع داعش. هم يكتبوا داعش في صفحة. صرح رئيس مجلس شوري الجبهة الإسلامية بسوريا أبو عيسى أن الجبهة قد صبرت على الدولة الإسلامية في العراق والشام طوال 3 أشهر من تجاوزاتها قبل أن تشرع في النضال ضدها. وفي سياق حديثه عن الموقف الشرعي لقتال منظمة داعش التكفيرية قال الشيخ عبر تغريداته على تويتر: لقد أرسلنا إليهم الهيئات الشرعية فلم يستطع أريكم إلا ما أرى. وتابع الشيخ: إن يد الجبهة ممدودة لأي صلح أو اتفاق بخمسة شروط. أولها أن يعلنوا أنهم فصيل كأي فصيل على أرض الشام. ثانيها وقف المعارك على كامل أرض الشام. ثالثها إنشاء محكمة حيادية تقضي بكل الأمور العالقة. كما أضاف أنه لا يحق لأي فصيل أن يستأثر بأي منطقة محررة ويجعلها خاصة له مثل الدانة وغيرها. بالإضافة إلى أنه لو حكمت المحكمة بحل الدولة والعودة إلى العراق وجب ذلك. انتهى البيان. بارك الله فيك شيخنا، هذا هو البيان. هل الصوت وصل شيخنا؟ سأعيد بإذن الله. وصل شيخ، بارك الله فيك وأحسن إليك. نسأل الله أن يحفظك يا شيخنا، ونسأل الله أن يسدد رأيك ورأي المجاهدين. بارك الله فيك شيخنا، هل هناك تعليق على ما سمعت؟ فهي حقيقة شروط يعني تعجيزية، وكأنهم يريدون حربا لا صلحا. أعد الشروط الخمسة. طيب إن شاء الله. أن يعلنوا أنهم فصيل كأي فصيل على أرض الشام. ثانيها وقف المعارك على كامل أرض الشام. ثالثها إنشاء محكمة حيادية تقضي بكل الأمور العالقة. كما أضاف أنه لأي منطقة محررة ويجعلها خاصة له مثل الدانة وغيرها. بالإضافة إلى أنه لو حكمت المحكمة بحل الدولة والعودة إلى العراق وجب ذلك. بارك الله فيكم يا شيخ. هذه هي الشروط، وهي شروط تعجيزية، وأنا أراها بمثابة إعلان حرب وليس صلح. فبارك الله فيك شيخنا. هل هو أنا سأترك اللاقط إن كان هناك تعليق للشيخ، فبارك الله فيه يتولى اللاقط. طيب بارك الله فيكم. في صوت في الإذاعة في البالتوك؟ نعم جيد. أنا طبعا لم أطلع بارك الله فيكم على بيان الجبهة الإسلامية. هذا بيان الجبهة الإسلامية وليس بيان جبهة النصرة. بيان الجبهة. نعم عفوا، الجبهة الإسلامية اللي هي مشكلة من 7 فصائل. جيد. طبعا هذا يعني أنا عمالين نقول يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. بصراحة هذا ليس قولا سديدا، هذا ليس بقول سديد بصراحة. يعني كيف إنك يعني إيش يعني ما هذا التعنت وهذا الـ يعني الـ هذا الأسلوب في كيف يعني يتركوا لكم الجهاد في يعني والمهاجرون هؤلاء الذين جاءوا وتركوا بلادهم وأوطانهم. الآن في مشكلة الناس لا تدريها. أنت تعرف المهاجرون الذين إما يلجأوا إلى إذا لجأوا إلى تركيا، ومعظمهم حتى الذين جاءوا من دول أوروبية أو غربية، الآن هم معرضون للسجون والسحب الجنسية. خلاص انتهى الأمر. لا في تركيا إما أن يحبس في تركيا ويسجن أو يطلب إلى السجن في بريطانيا أو غيرها من الدول. يعني صاروا يعني هؤلاء فريسة للئام، اللي هو هؤلاء المهاجرون الذين تركوا بلادهم وأوطانهم وذهبوا لمناصرة إخوانهم رغم أنهم في غنى. يعني كانوا يعني ما شاء الله ومنهم من مترفين وحياتهم ما شاء الله مستقرة وغير ذلك، وتركوا كل هذا. ثم بعد تقول لي روح ارجعوا روحوا العراق، يعني روحوا لماذا يعني ولماذا يتركون هذه البلاد التي جاهدوا فيها الدعوة حرروا فيها أماكن. طب أنا هو حرر مكان، إذا حرر مكانا هو الذي له سلطان عليه. أي جماعة تحرر مكان هو سلطانه في المكان الذي حرره. وإنت الجبهة الإسلامية هذه لو حررت مكانا سلطانكم في المكان الذي حررتموه. ألا هو لماذا الدولة الإسلامية بصفة خاصة أنها تترك يعني روحوا اذهبوا وارجعوا؟ هذه الدعوات بصراحة لا أنظر لها بعين ارتياح. يعني أنت تريد أقوى جماعة جهادية موجودة، كيان جهادي موجود اللي هي الدولة، يذهبون ارجعوا إلى العراق ومن حيث أتيتم؟ كيف هذا يعني؟ يعني ومن فوضكم أن تقوموا بذلك؟ يعني هذه كأنه ما شاء الله يعني ده شروط إذلال. يعني كأنه ما شاء الله الدولة هذه دولة انهزمت وهؤلاء منتصرون، ومنت جمر الآن هو الذي انتصر أو رومل ولا غيره، والآن ما شاء الله عمالين يفاوضوا ما شاء الله، الحلفاء هزموا المحور. وهذه الشروط التي بيفرضونها على الدولة، يعني ما هذا العبث؟ هو مجاهد مثلك وهو ذهب ليجاهد في سبيل الله، وقلنا في أخطاء واقعة سواء منه أو من أي أطراف أخرى تسوى بطرق أخرى، تسوى عن طريق لجان شرعية، محاكم شرعية على حسب الاتفاق كما ذكرنا نحن في البيان. ثم بعد ذلك خلاص أنت في مكان هو من ناحية الواقعية هذا الكلام غير مستقيم ولن يستجيب له إن شاء الله أحد. كيف تقول يرجع؟ يعني يرجع بيسحب، كيف يسحب قواته ويسحب ناسه، يسحب ناسه وأتباعه وأنصاره إلى العراق ويستسلم ومعه النساء والأطفال وهؤلاء الذراري وهؤلاء وتضربوهم في ظهورهم يعني كيف هذا يعني؟ وأنتم ما شاء الله عندكم الكفاية. بقى أحد الأشخاص في جماعة جهادية موجودة الآن في الشام قال لي بالنص هكذا، قال لا يوجد عندنا كوادر كافية في الأماكن التي نقاتل فيها. ألا ليس عندكم كوادر كافية؟ تقول للدولة اخرجوا من العراق، اخرجوا من الشام. يعني ما هذا الذي يحدث؟ إذن هذه ليست هذه شروط ما أريد بها أحسب ذلك، ما أريد بها وجه الله سبحانه وتعالى. هذه شروط من أجل الضغط على الدولة والضغط عليهم واستفزازهم. لماذا؟ حتى لأن واضح أنهم مدعومون، هذه الجبهة الإسلامية واضح هكذا، القيادات أنا أقصد ربما يكونوا مدعومين من تركيا، مدعومين من آل سلول، مدعومين من من من من جهات منتهم أنهم إذا تحالفوا وطردوا الدولة سيمكنون في كل هذه الأماكن، وأنهم يرثون أرضهم وديارهم وما شاء الله واهمون يحلمون. أمريكا لن تبقيكم ولن تذر أحدا إن شاء الله إذا ظللتم هكذا متفرقين متشرذمين. إذا ظلمتم إخوانكم سيأتي من يظلمكم ويسومكم سوء العذاب. أنتم تظنون الطائرة بدون طيار لا ترقبكم؟ أتظنون أن أمريكا حتى الآن لم تدخل الأباتشي ولم تنزل صواريخ التوماهوك ولم تفعل أي شيء؟ هم فقط يقول لك فخار يكسر بعضه بعضا، خلاص هم عمالين يكسروا في بعض حتى إذا يعني خلاص انتهى الأمر أمريكا تدخل. دائما أمريكا تدخل في النهاية مثل القطار القشاش، قطار العمال يكوم أمامه هذا الركام أمام قاطرة الديزل هذه. ها أمريكا لن تلعب معكم ها في النهاية، حتى لو سلموا هم في النهاية أنت فاكر أمريكا لن تقبل إلا بعلمانيين أقحاح إسلاميين. دعكم من اللحى، اللحى هذه لحى علمانية أيضا. هؤلاء ليس علاقة، هؤلاء ليسوا لا علاقة لهم بالإسلام. يعني أنت فاكرين برهامي والمجموعة هذه لهم علاقة بالإسلام أصلا إلا اسما؟ هم علمانيون من ثم دعوا لقيصر ما لقيصر ولا ما لله، وهم هؤلاء أصحاب المساجد إن يهتم بالمسجد وخارج المسجد فليفعلوا ما يشاءون. هذه هي العلمانية، تقسيم الدين وجعلوا القرآن عضين جزؤوه وقسموه. فهؤلاء لا يغرنكم. وهذا الكلام أنا أعتقد، أنا من رأيي أن الدولة لا تجر إلى نصيحتي ألا يجروا إلى هذا الفخ وألا يستفزوا وليمضوا في طريقهم شاء من شاء وأبى من أبى. يعني كيف يعني إذا دفعوا واحد أنت في بيتك الآن وراح شيخ الإسلام ومجاهدون الأبرار جاءوا إلى بيتك ليضربوك وليستولوا على بيتك، لا لا لا هذا من الناحية الشرعية هذا يباح لك أنك تدفع هذا الصيال الذي صال على بيتك حتى لو كان شيخا مؤمنا مجاهدا، أنك بتدافع عن نفسك وعن عرضك وعن حريمك، واحد جاي يقتلك في دارك أو في مكانك الذي أنت متحيز فيه وجاء لينتهك العرض ويطلع على عوراتك وثم ستسكت لا حتى ولو كان من المؤمنين الموحدين، هذا دفع صيال جاهز. دفع الصيال ليس للكافر فقط، دفع الصيال للص والسارق ولأي إنسان، أي إنسان يعتدي على المال والعرض والنفس والدين، أي إنسان يفعل ذلك سواء كان مسلما أو غير مسلم فيدفع. وإلا ما لماذا قال الله سبحانه وتعالى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الأمر الله، وإن فأتاني من المؤمنين، من المؤمنين وليس من مؤمنين وكافرين، من المؤمنين اقتتلوا. إذن في ممكن يقع القتال بين المؤمنين، فبالك اللي هم اليوم اللي هم أصحاب مناهج معوجة وأجندات خفية غريبة. فأنا أعتقد أن الشيخ البغدادي كلامه أو رسالته كانت قوية من بمكان وقطعت عليهم الطريق، طريق التشويه، والرجل أعذر وكلمته إعذار وإنذار إلى الله سبحانه وتعالى أنه بريء من هذه الدماء وأنهم يدفعونه دفعا لقتال إخوانه وقتال أتباعه، وأنه يدعوهم إلى قتال العدو المشترك وإلى للتفرغ لقتال النصيرية، ولكنهم إذا أصروا على ذلك فهم آثمون، وليتقوا الله فدماء المسلمين، فإنهم يشوهون ويعطون وينشرون صورة بغيضة في عن الجهاد في سبيل الله، ذروة سنام الإسلام بيشوه على أيدي هؤلاء الذين يحسبون أنهم مجاهدون، الناس بتحسبهم أنهم مجاهدون ويتبرأ يعني يقولون يتوسمون فيهم خيرا. الآن أقول لك نعم أنتم بتعيبونا وتعيروننا بسلمياتنا أقوى من الرصاص، وسلمية بنت غندي وسلمية بنت أبيها، طب ما أنتم هم أنتم مجاهدون شركاء متشكسون، ما أنتم منفرون، ماذا فعلتم؟ تقتلون بعضكم البعض. لا ما هو ما هو اللي أنت بتعير السلمية هو بيعيرك إن بالجهاد أيضا، ويقول لك ما أنتم لجأتم إلى السلاح. يعني ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، ربنا لا تجعلنا فتنة حتى للذين آمنوا. إيش يا جماعة تحبون أن تصدون الناس تصدون عن سبيل الله، قطع طريق يا جماعة على عباد الله. كيف هذا الذي يحدث؟ هذا البيان بيان غير سديد وغير سوي، وهذا بيان الجبهة والشروط التعجيزية، هذه بيان في إذكاء للفتنة وإذكاء لأوار المعركة، ويعني أنا أعتقد إفساد ذات البين وإن لشيطنة الدولة. فإن شاء الله أنا أعتقد إن الظلم كما في الحديث الظلم ظلمات يوم القيامة، فهذا الظلم إن شاء الله سبحانه وتعالى عاقبته وخيمة في الدنيا والآخرة، في الدنيا والله سبحانه وتعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لا مع المحسنين. يجاهد في سبيله، يعني تجاهد فينا نحن، وليس في أجندة آل سلول، وليس في أجندة حلف الوطني هذا السوري، وليس في أجندة الأتراك ولا أجندة شرق وغرب، فينا لنهدينهم سبلنا. مثل ما حدث أول حادثة باب الهوى أمس، هذه يعني فكرونا بالتفجيرات التي كان يفجرها اسمهم اللي هم بلاك ووتر وغيره في بعض الأماكن في المساجد في باكستان وفي هذه الأماكن وفي أفغانستان، نفس الموضوع، وكانت في أيضا في العراق في هذه الأماكن تنا في المساجد والأسواق فهذه نفس القصة. لماذا؟ بعد كلمة الشيخ مباشرة وسيقتلون العوام ومعبر في عوام وناس، يعني هم جن، يعني إنسان جن واحد يمد يده للصفح والصلح سيفعل أتباعه مثل هذه العملية؟ يعني من هذا؟ يعني إذا هذا شغل استخباراتي، شغلنا معروف الاستخبارات دائما مثل هذه العمليات عندما يشعرون بأن الحرب ستضع أوزارها وأن المجاهدين ربما يتجاوبون مع كلمة الشيخ البغدادي، فإنهم في هذه الحالة سيلجؤون يضطرون يفعلون هذه الأفعال وينسبون على طول. أول ما العملية تمت اتهام اسمه ايش، اتهام الشيخ الدولة، والدولة راح نافت يا جماعة. لا هو الناس لا يعني وما مصلحتهم في هذا يعني ايش، شوف التصرع بدون دليل وبدون بينة. انا اعتقد سيظل تظلق هذه القيادات تتحرش بالدولة وبقيادات الدولة، والشيخ البغدادي نصح أتباعه بعدم الظلم ورد المظالم وأوصاهم بالحكمة وأوصاهم بالاستيعاب للناس، ومهما ارتكبوا من جرم ومهما ارتكبوا من ذنوب وإذا جاءوكم وضعوا أسلحتهم فيعني فاستوعبوهم وصافحوا وغلبوا الصفح، كل هذه وصايا. ثم بعد ذلك تكرهونهم على القتال وعلى أنكم لا تقبلون وتعرضون شروطا مخزية مذلة، من سيقبل ذلك؟ إذا كنتم مسلحين فهم مسلحون أيضا، إيش الموضوع يعني؟ يعني أنتم تأخذوها بالذراع يعني لأن آل سلول بيمدونكم مثلا؟ إذن هذه القيادات بتعبث الآن، قيادات الجبهة الإسلامية الآن، هذه القيادات بتعبث في الجهاد في أرض الشام، وأنا بنحذر أن أتباعهم إن شاء الله في النهاية بصراحة يعني أتباعهم سيتفرقون عنهم وسينشقون عنهم، وأنا أعتقد أن أي مجاهد لا يسلم عقله لأي قائد يشتم منه رائحة الخيانة ويشتم منه رائحة بيع المجاهدين. فلا بد من، أنت مجاهد راح تجاهد في سبيل الله، أنت لست مرتزقا، الجندي مرتزق من أجل أنك من نيكاراجوا رجوة وجابينه من أمريكا اللاتينية وألاسكا، وواحد من أجل أن يحصل على الجرين كارد أو الفيزا أو ويعلموه في الجامعة، أنت تركت الجامعة وتركت علمك وتركت كل شيء من أجل الله، طب لماذا تسلم وتشارك في في في في في في, في الولوخ في دماء المجاهدين من أجل مصلحة عند بعض القيادات أو غرور أو هوى شخصي عند بعض القيادات أو عبارة عن شبهات عند بعض القيادات؟ يا أخي تفرغوا الجبهة هذه من منذ أن شكلت، أنا نتمنى أنها كان فتحت فتحا ولا حاجة، ما تروح افتحونا فتحات يعني ضد الدولة وريحونا. هو كل من الدولة أقصد ضد النظام المجرم في الشبيعة الأسد هذا، يعني صوروا لنا المعارك يا عم، صوروا مع كم معركة؟ لا أنتم يعني متفرغون فقط لحرب الدولة وبيانات ضد الدولة، الرجل اللي بيضع لك بيمد يده تقطعها له؟ ما هذا الذي يحدث؟ يعني هذه بيانات ملغومة ومدمرة وضارة، وهو أول من سينكوي بنيران هذه البيانات المشؤومة الغادرة التي فيها استعلاء وغرور وهكذا، وإيش إيش محكمة تقول؟ والمحكمة تقضي إذا كانت لا، وكأنهم عندهم يعني أمان ومتأكدون أن القضاء سيحكمون المصلحتهم، أن إذا حكم هؤلاء القضاء أو هذه المحكمة أن الدولة تحل نفسها إذن يجب تلزم بحل نفسها، وكأنها عندهم كأن في قضاء معينين في دماغهم سيختارونهم. إيش ما هذا المال؟ أي واضح أن في شيء غير طبيعي وبيانات غير سوية، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمي لحمة ووحدة المسلمين المجاهدين الذين يرفعون راية الإسلام وحدها، والذين يجاهدون في سبيله لا في سبيل أي شيء آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوبهم وأن ينصرهم على عدوهم. اللهم أمين، اللهم أمين. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير، وإليكم الوقت. بارك الله فيك شيخنا وأحسن إليك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسأل الله أن يكتب لك الأجر شيخنا، حياكم الله وبياكم يا أخو. رد واضح وصريح من شيخنا عن هذه المبادرة التي قامت بها الجبهة الإسلامية، وهي بمثابة حقيقة إعلان حرب. وأيضا هناك قول لعلوش وهو يعد من قادة هذه الحركة، وهو يصف حالهم شيخنا بأنه جيش نظامي لا علاقة لهم بتسيير أمور الناس، فهم عملهم كعمل أي جيش نظامي، القتال فقط، ولا يتدخلون في شؤون الناس وإدارة المناطق. يعني هم حتى يتخلون يريدون ساحة الشام أن تعود إلى حضن بشار أو حضن العلمانيين شيخنا، عندما تأتي هذه التصريحات من هؤلاء الذين يقولوا عن أنفسهم أنهم قادة وأنهم يشبه أنفسهم بجيش نظامي لا علاقة له باحتياجات الناس ولا يتدخل في شؤونهم، أي أنهم فقط مهمتهم القتال. نسأل الله العفو والعافية. هل هناك تعليق أيضا هذا شيخنا بارك الله فيك؟ نستفيد شيخنا ونطمع دائما بالكثير، أسأل الله أن يحفظك. هل هناك تعليق على هذا الأمر؟ أسأل الله أن يحفظك يا شيخ، لك الله. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله. هل في صوت؟ بارك الله فيكم. جيد. طبعا أنا أود أن أنا أجلس معكم إلى الفجر، وخاصة في الأمة مكلومة بهذا الجهاد العظيم. للأسف هذه الفتنة، رغم يعني هذه فتنة جديدة بصراحة وفتنة غريبة لم تحدث حتى في الجهاد الأفغاني، رغم أن هناك مشاكل حدثت في الجهاد الأفغاني أو في جهاد في البوسنة وساحات الجهاد الأخرى وحتى في العراق، ولكن هذه الفتنة غريبة وعجيبة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا هذه الفتنة وأن يكشف الغمة عن هذه الأمة. فطبعا كنت أود أن أجلس معكم يعني نحلل هذه الأوضاع، وأنا أعلم الشباب حزين على هذا الجهاد العظيم. والأسف أنا عندما أتابع الأخبار وفضائيات وسائل الإعلام يعني شماتة، إعلاميون يقطرون شماتة وحقدا وغلا من كل معظم القنوات، تتكلم يعني من باب كأنهم هم الذين على حق والمجاهدون هم الذين على باطل، كل ذلك بسبب وجود بعض الناس وبعض الشخصيات التي أعطت لرغباتها وهواها أو أولوية على الجهاد العظيم ولم تنكر ذاتها، فلذلك هم الذين باضوا وفرخوا هذه الفتنة وكبروها وضخموها للأسف الشديد. ولكن في ميزان عدل الله لن تضيع هذه الدماء التي أريقت في سبيل الله هدرا، وهؤلاء الأطفال والذين حرقوا وقتلوا والألاف ألوف قتلوا، وهؤلاء الذين دفنوا في هذه البلاد. الشيخ أبو عمر الشيشاني يقول حوالي أكثر من 500 شيشاني من بلاد القوقاز وقفقاسيا وهذه البلاد من شيشان قتلوا فيها، دفنوا في هذه البلاد أيضا، وإخوانكم الذين جاءوا من هذه الأراضي الدنيا كلها دفنوا. ولا تنسوا أيضا الشباب في أرض الشام، أن أهل سوريا عدد ضخم، لما الشيخ الجنائي نفسه قال حوالي أكثر من 400,000. تخيل، أقول لا يقل، هؤلاء من الأطفال والنساء والشيوخ والعجائز والناس نسيت كل هؤلاء، هذه الدماء وهذه القتلى، ويتفرغون لإخوانهم حتى وإن اختلفوا معهم في بعض الآراء أو في بعض المظالم أو ظلموا بعضهم في أشياء معينة. هذه مظالم ممكن أصلا ممكن تحل، ورغم ذلك لماذا هذه الوحشية وهذا البأس بأسهم بينهم شديد كده، هذه الطريقة وهذه الغلظة والعنف في اللفظ والعنف في القول والاستعلاء والاستكبار على المؤمن. سبحان الله، أذل على المؤمنين أعز على الكافرين. سبحان الله، أذل على الكافرين مع الكافرين أعز على المؤمنين. قلبوا الآية استعلاء، وإذا يبتسمون للكفار ويبتسمون لأهل البدع والضلال، ولكن في خشونة وغل وحقد واستعلاء وغباء ووصم ورمي وقصف أعراض المجاهدين بكل سهولة. ولكن عندما يأتي إلى الكفار سواء كفار أصليين أو مرتدين أو غيره، ستجد من اللطف والحنية والكلام المعسول والترفق اللين في القول، ولن يشدد دين أحد إلا غلب. يا أخي ما أنت عمال تشدد على المجاهدين، هو بتشدد على إخوانك الذين يجاهدون مثلك حتى على الأقل. فهذه فتنة كبيرة إن شاء الله. أنا طبعا أذكر حسنا أن هذا تعليق وأنا أسجله، هذا التعليق اليوم الثلاثاء 20 من ربيع أول سنة 1435 هجرية، 21 يناير 2014. كنت أعلق بمناسبة البيان الذي كتبته أنا وفضيلة الدكتور طارق عبد الحليم بعنوان دعوة للصلح والصفح بين المجاهدين في الشام، الدعوة موجهة للدولة وجبهة النصرة وأحرار الشام وغيرها من كتائب. وهذا البيان قرأته بصوتي، وما إن شاء الله سننشره في موقع المقريزي والمواقع الأخرى في عقب ذلك. والشباب ندعوهم كتائب الإعلامية وجاهدوا بالكلمة، انشروا مثل هذا، من رأى أن هذا الكلام فيه خير واجتهد فيه رب مبلغ أو عم سامع، فانشروا هذا الكلام سواء نشر صوتي أو نشر مكتوب، فيعني جندوا يعني حاولوا يعني تنشروا مثل هذا الكلام لمن يرى فيه خيرا. وإذا ما إذا رأيت ولم يعجبك هذا الكلام يا سيدي بارك الله فيك اضرب به عرض الحائط. لا يعني أنا هذا كلام، هذه نصيحة ومجرد نصيحة وليست إلزاما لأحد بارك الله فيكم، ولكن نريد أن نعمم الخير على الشباب، لعل هذا الكلام يلامس شغاف قلوب بعض الشباب المجاهدين بصفة خاصة في الشام، حتى من الكتائب المختلفة والمتنوعة، يعني أن يفتحوا عقولهم وقلوبهم وليستمعوا ولينتبهوا إلى كلامنا بأريحية وبدون تعصب وبدون ميل إلا للحق. فنحن لا نميل، أنا قلت أنا لا أميل إلى الدولة وإلى الجبهة ولا جبهة نصرة ولا جبهة إسلامية ولا أي جماعة، أنا بننصر الحق حيث كان، ولكنني أقر إقرارا حقيقيا أن الدولة تتعرض لهجمة شرسة وأنها مظلومة في هذه الدعاوى الحالية الآن. وأنا بتكلم الآن عن ما يسمى في الدعوة مجرد الحجة الدعوية. الحجة الدعوية كلام عام، تشنيعات وتبشيع ألفاظ، وهذه لا تستقيم إذا لجأنا إلى ما يسمى، عندما كنت بدرس للشباب في موضوع دورة القضاء الشرعي، لا تستقيم مع الحجة القضائية. تأتي إلى مجلس القضاء أنت عمال تتهم جزافا وتتهم الناس زرافات ووحدانا وجمع واقتلال من التهم. ولم إذا أتيت إلى قاضي شارع وعندما يبدأ في التفصيل والتحقيق سيجد كل هذا ركام من الزيف، وربما لا يستقيم في التهمة إلا من 100 تهمة، وربما تهمة واحدة فقط التي ربما هي التي تكون صحيحة. يعني سمعنا أصل الأخ نقلها، أصل ممكن الأخ اللي جنب اللي جار صاحبه هو الذي رأى، أصل أنت سمعت بنفسك ولك لا رأيت من أصل لا هو والذي رأى في اشتباه، وأصل الموضوع أصله استفز أصله وممكن يكون الموضوع حتى لو حدث نتيجة تأويل والتأويل، يعني مسائل كثيرة جدا يعني في التحقيق القضائي. لكن احنا بنرد الآن، أنا برد ليس من باب القضاء، أنا لا أحكم، هو أنا موجود بين طرفين عمال أحكم بينهم ولجأوا إلي، أنا بتكلم من باب نصرة الدين وخوفي على هذا الجهاد العظيم وعلى بلاد المسلمين المحتلة الآن، وأتكلم من باب الحجة الدعوية فقط، برد من باب المظالم العامة هكذا، وبعدين ببني على كلام الشيوخ. هذا الشيخ الكلام الشيخ البغدادي كان كلاما حاسما قاطعا جامعا مانعا لوأد الفتنة، والذي يرفض هذا الكلام الجامع الذي أشعر فيه يقطر حسرة على ما على هذا الذي حدث أنهم ضربوا في ظهورهم. هذا رجل يخشى على إخوانه وعلى دماء المسلمين، فلماذا نفوت الفرصة ويمد يده للصفح والسلم؟ وإن جنحوا للسلم يا إخوة، جنح للسلم هو، لماذا لا تجنح مثله؟ يعني بتجنحوا مع الكفار فقط، مع والكفار الأصليين والمرتدين والمجرمين وكل هؤلاء تجنحون لهم فقط؟ أما المسلم الذي حتى وإن ظلمك وإن كان بينك وبينه مظالم أو مظلمة، فإنك ود يده جنح للسلم لا تجنح له؟ يعني هذا كلام لا يجوز شرعا. فأنا يعني هذا هو الذي عندي، وهذا هو اجتهادي واجتهاد أخي فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم. فبارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكشف الغم عن هذه الأمة، وإن الشباب لا يلتفتوا، لا يغرنكم حجم الأسماء، ولا تلتفتوا إلى العمائم الضخمة ولا إلى الشخصيات مهما كان. كل يوزن بميزان الشرع، بما قال الله قال رسوله، وما سوى ذلك من وساوس الشياطين. فهذا احنا بنتكلم، قال الله قال الرسول، بالميزان العدل. لا غرنكم الأسماء ولا غرنكم الشيوخ. نعم لا يعني لا ننسف الشيوخ نسفا، ونهدم ما بنوه من تاريخ جيد ودعوة إلى الحق والتوحيد، لكن نعم أخطأوا في تأويل معين، اجتهدوا في مسألة في نازلة، خلاص يعني يرد عليهم بقدرها وانتهى الأمر. ونسأل الله سبحانه وتعالى، يعني الكمال لله وحده، فنحن ماذا عسنا أن نفعل؟ هذه ابتلينا، قادرنا أن نعيش في هذا الزمن، في زمن هذه الفتن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم من هذه الفتن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأشكركم وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.